بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 33، فين شيخ؟ أول الصفحة ولا؟ وأما الثاني وهو أن الآية مجملة. قال رحمه الله: وأما الثاني وهو أن الآية مجملة، فالذي عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة، وإنما حكي إجمالها عن الحنفية ذكره في المسودة، لأنه إن ثبت عرف في الكل كما قاله الجمهور فلا إجمال، وإن ثبت بعض كما قال الشافعي ومن وافقه فلا إجمال. قالوا: العرف في نحو مسحت بالمنديل البعض، وجوابه لأنه آلى، بخلاف مسحت بوجهي ذكره ابن الحاجب. وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل. طيب، وقالوا ذكره في المسودة، المسودة على كتاب في أصول الفقه لآل تيمية، المجد أول من بدأ به المجد، ثم ابنه عبد الحليم والد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ثم الشيخ تقي الدين، كلهم كتبوا في هذه المسودة. إذا المسودة كتاب في أصول الفقه جمع من كتابات المجد أبو البركات، ثم عبد الحليم الذي هو والد شيخ الإسلام رحمه الله، ثم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الذي هو الشيخ تقي الدين. نعم، وهو كتاب مطبوع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل، هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء. أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار. وفي من ينصب الجزئين، أما من يرفع الجزئين ما فيه، يعني أن أو إن فيه من العرب من ينصب الجزئين بها، ومنه قول الشاعر: إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا، إن حراسنا أسدا. إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا، الشاهد: إن حراسنا أسدا. لو على اللغة الفصحى: إن حراسنا أسد. نعم، وهذا يعني يخفف ما يحصل من بعض المؤذنين في أشهد أن محمدا رسول الله، بعضهم ينصب يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا على اللغة الفصحى خطأ، لأنك يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما أتى الخبر، أشهد أن محمدا رسول الله حق مثلا فتنتظر الخبر، لكن على هذه اللغة يمشي الحال. نعم. ها؟ لا. نعم. كيف؟ البيت الشعر: إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا، يعني مش شوي شوي، إن حراسنا أسد، لا يجيك الحراس اللي أسود، إن حراسنا أسدا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على أول ذلك الاسم، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. قال القرافي في شرح التنقيح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها. فقال أبو الطاهر وغيره في قول الفقهاء: التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين فيه ثلاثة أقوال، إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة: هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع، أو بأواخرها فيصل إلى الإبط، ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا. والصحيح في التيمم أن التيمم في الكوعين إلى الكوعين فقط، لقوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، إذا قيل يد الكف. والدليل على أن اليد يراد بها الكف أنه في الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق. فدل هذا على أن اليد عند الإطلاق يراد بها ماذا؟ الكف. ويؤيدها أيضا قوله تعالى في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من مفصل الكف. إذن التيمم الأصح الأقوال أنه في الكفين فقط، وأنه أيضا ضربة واحدة. وأما الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فهو ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة. إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو والدناة والقلة والكثرة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. ومثاله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فاطمئن، فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة أو يفعل أعلاها؟ الصواب أنه متى صدق الأمر حصل الامتثال. فقوله رحمه الله: إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات، ثم قال: هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب أو على أعلاها؟ نقول: يقتصر على الأدنى، فيحصل الامتثال بالأدنى، لأنه إذا أتى بالأدنى صدق عليه أنه أتى بالمطلوب. مثال ذلك الطمأنينة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطمأنينة، فالمؤلف يقول مثاله: إذا قال، يعني هذا ليس حديث، وإنما قال إذا قال. ولو قال المؤلف رحمه الله أتى بحديث المسيء في صلاته أحسن من يقول إذا قال، يعني المسيء في صلاته قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما قدر الطمأنينة؟ ما هو القدر؟ هل المراد تطمئن أدنى طمأنينة أو أعلى طمأنينة؟ نقول هنا أدنى طمأنينة. وضابط الطمأنينة ضابطها أن يأتي بقدر الذكر، وأن يأتي بالذكر الواجب أو قدره لنسيه، أن يأتي بالذكر الواجب أو قدره لنسيه. فمثلا لو أنه ركع وقال: سبحان ربي العظيم، الآن أدنى طمأنينة، هذه أقل طمأنينة، فلو مثلا ركع بقدر سبحان دون أن يقول ربي العظيم لم تصح الصلاة. إذن أدنى قدر للطمأنينة هي أن يأتي بالذكر الواجب أو قدره لنسيه. وإنما يقول أو قدره لنسيه لأنه ربما يركع ويمكث بقدر هذا الذكر ولكن لا يأتي بالذكر ويرفع، حينئذ تصح الصلاة ولكن يجبره بسجود السهو. فهذا أدنى شيء. أو أعلاه قال أهل العلم: أعلاه لإمام عشر، أعلى التسبيح لإمام عشر، يعني لا يجاوز العشر، لأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ما صليت خلف إمام أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا: فحزرنا تسبيحه في الركوع والسجود فكان نحو من عشر تسبيحات. إذن الإمام السنة أن لا يزيد على قدر العشر. وليس المراد بقولنا أن لا يزيد على قدر العشر أنه يسبح عشر، لا، لأن هناك أذكار أخرى. فلو مثلا أن الإمام سبح ثلاثا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا قدر عشر تسبيحات. كلا عبد الله، نعم، هذا قدر عشر تسبيحات. إذن ليس المراد عشر تسبيحات أنه يسبح، لأن هناك أذكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة لما أنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. أي نعم، الواجب عموما. يعني لو ترك تسبيح الركوع، تسبيح السجود، لا، لو ترك الركوع ما لا يجبر بسجود السهو، لأن الركوع ركن. حتى لو جلس للتشهد مثلا، إنسان جلس التشهد الأول ولكن لم يأتي بالتشهد، غفل وقام، وقام ترك الواجب. فالجلوس التشهد الأول ذات الجلوس والذكر فيه واجب وليس ركنا. والدليل على أنه ليس ركنا أنه لو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خلل الشعر وأنقل البشرة يقتضي التدلك، هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها؟ فهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الأجزاء. طيب، يقول وكذلك قوله خلل الشعر وأنقل البشرة، والواجب هو إيصال الماء في الغسل وفي الوضوء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التيمم فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل على أنه إذا كان على أعضاء الطهارة في الحدث الأصغر أو الأكبر ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي ما يعبر عنه العلماء بقولهم ما ينبو عنه الماء، مثل زيت، دهن، وسخ ونحوه، فإنه يجب حينئذ أن يزيل هذا المانع أو أن يدرك الموضع حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء أصابه. يعني مثلا لو كان عليه دهن، فازلين أو نحوه، إذا غسل سيجد، ما معنى ينبو الماء؟ ينبو الماء يعني يكون فقاعات، هذا معنى ينبو الماء، بمعنى أنه يكون حائلا. يجب حينئذ الدلك، إن كان هناك جرم يجب أن يزيل الجرم ثم يغسل الموضع. وقالوا يقتضي التدلك، نقول التدلك إنما يجب إذا لم يتمكن من إيصال الماء إلى البشرة إلا بالدلك، وأما مع عدم ذلك فلا يجب. فمثلا لو أنه وضع يده أو رش على غسلها بالماء من غير دلك فإنه يجزئ، لأن الواجب إيصال الماء إلى محل الطهارة. فعلى هذا نقول الدلك أو التدلك تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا، فيجب إذا لم يمكن وصول الماء إلا بالدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا أمكن وصول الماء إلى البشرة من غير دلك فحينئذ يكون التدلك أو الدلك مستحب، وهذا القول هو القول الراجح. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن التدلك أو الدلك واجب فرض في الوضوء، ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل إيش؟ فرض، والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل، فلذلك أجزأ الثاني دون الأول، وأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا. وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على أوله. نعم، وعبارة القاضي عبد الوهاب في صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار، لا أحسن يقتضي، ونسخة عندنا ثمانية في ضاء وداء فيقتصر، والصحيح يقتضي. نعم، يقول كما في شرح تنقيح الفصول. نعم، والمفروض أن المحقق يذكرها في الأصل ويقول يقتضي في الأصل، فمثلا يقول وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتضي الاقتصار، يكتب يقتضي ويضع ثمانية ويقول في الأصل يقتصر، والتصحيح من شرح تنقيح الفصول. ليش؟ لأجل لا يحوج حتى ينتظم الكلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، يعني مثلا لو مرت آية أو حديث خطأ المؤلف أخطأ فيه، يكتب الصحيح ويشار في الهامش إلى أنه في الأصل وقع خطأ أو سب قلم أو سهو أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتضي الاقتصار على أوله، أي أول رتبه، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى. قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذا مسح الرأس حكم في الكل، فلا يقتصر على جزئه، لا حكم في الكل، فيقتصر على أجزائه على أحد القولين، والله أعلم. قال رحمه الله، القاعدة 34، حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة معناها الرفع والقطع، فيعود الحلم كذا عندك. ها، أي نعم، كما قلت المفروض أنها عدلها من الأصل. طيب، يقول حتى في اللغة للغاية، يعني إلى أن، معناها إلى أن، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وهذا في المطلقة ثلاثا، فإذا طلق الزوج زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ولهذا قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل حتى تنكح غيره، لفائدة وهي الإشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، احترازا من نكاح التحليل المحلل، فلو أنه طلقها ثم تزوجت زوجا لقصد إحلالها للزوج الأول فإن هذا النكاح لا يصح، لأنه نكاح تحليل، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمى المحلل تيسا مستعارا، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول لحمة. ولكن ما هي النية المؤثرة في نكاح التحليل؟ هل هي نية الزوج الثاني؟ الزوج الأول انتهى، ما ليس له سبيل، هل هو نية الزوج الثاني أو نية المرأة أو وليها؟ المشهور من المذهب قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والذي بيده الفرقة من؟ الزوج، فعلى هذا نية الزوج هي المؤثرة، نية الزوج هي المؤثرة، فلو أنه تزوج نكاح رغبة ولكن الزوجة أو ولي الزوجة يقصد التحليل، فالنكاح على المذهب صحيح. والقول الثاني أن نية الزوجة مؤثرة، وأنها إذا قصدت التحليل بهذا النكاح فإنه لا يصح. وقولهم رحمه الله إنها لا فرقة بيدها صحيح، لكنها قد تنكد على الزوج حتى يطلقها، حتى يطلقها. إذن المعتبر على المشهور هو نية الزوج الأول، نية الزوج الثاني، نية الزوج الثاني. أما نية الزوجة فلا تؤثر. ويشهد لهذا، يعني استدلوا لعدم تأثير نية الزوجة بحديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير حينما طلقها زوجها فبت طلاقها، تزوجت من عبد الرحمن امرأة نسيت امرأة رفاعة، اي امرأة رفاعة، طلقها رفاعة رضي الله عنه، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه ليس معه إلا مثل حجبة الثوب، يعني أنه لا يقدر على الجماع. قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقوله أتريدين هذا يدل على أن نية الزوجة لا تؤثر. طيب، إذن النية المؤثرة هي نية الزوج الثاني، فإذا كان عند العقد ينوي التحليل لم يصح، وأما إذا لم ينوي التحليل فالنكاح صحيح. لكن لو فرض أن الزوج الثاني تزوج هذه المرأة نكاح رغبة، ثم بعدما تزوجها ودخل بها جاء الزوج الأول وقال له: أنت تعلم الحال وأن الأسرة قد تفرقت بسبب طلاقي لها، فطلقها جزاك الله خيرا وأعطيك كذا وكذا، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، في هذا الحال يجوز، فيكون هذا من باب الخلع من الأجنبي. فإذا رضيت الزوجة بهذا فلا حرج. إذن المعتبر للحل والحرمة والصحة والفساد حال ماذا؟ الزوج الثاني حال العقد. نعم، يقول: حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناه انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطئ الثاني. وقول عند وطئ الثاني أيضا يفيد فائدة، وهي أنه لا تحل بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول. قال: فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. نعم. نعم. يجدد العقد. الآن عقد تزوجها بنكاح ماذا؟ تحليل. أي لابد، أو أيضا تجديد العقد محل نظر، المفروض مثل هذا يحرم منها تعزيرا له. فهمت؟ نعم. السلام. نعم. شيخ، إذا رجل قال أنا طلق زوجتي لأنه خلف حكم الطلاق، هل هذا تحت؟ قال إيش؟ قال أني طلقت زوجتي، لكن ما تلف حكم الطلاق، لا عند الزوج ولا عند أبوي. إذا كان هذا خبرا عن ماضي وطلق من قبل، أو طلق من قبل ولا لا؟ نعم. ها؟ أي إذا كان طلق ثم يقول لوالدي إني طلقت، يقع الطلاق. لا، هو ما طلق. ها؟ نعم، إذا لم يتلفظ ولم يقع طلاق يكون خبرا كاذبا، ما يقع.